الحمد لله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا سؤال من فرنسا. شاب مازال يدرس في الثانوية ويريد أن يتوقف حتى يصلي الجمعة في المسجد والصلوات الخمسة ويبتعد عن الفتن، لكن أباه لا يرضى هذا، أي أن يتوقف عن الدراسة، فما نصيحتكم له وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، وكما قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فالوالدان إن أمر ولدهما بما يخالف شرع الله فلا طاعة لهما، إن أمره بترك الجمعة لا يترك الجمعة، إن أمره بترك الصلاة في المسجد لا يترك الصلاة في المسجد، لأنه طاعة في المعصية. وأما مسألة الدراسة هذه تقدر بقدرها، يعني الدراسة لا تمنع صلاة الجمعة ولا تمنع الجماعات، إلا أن كان هناك أمر، إلا أن كان هناك أمرا آخر في دولة فرنسا قد يحدث تعارض. نعم، إنهم طبعا لا يرفعون رأسا لشعار الإسلام، فيتعمدون أن يجعلوا محاضرات في يوم الجمعة في وقت صلاة الجمعة. فذي حال نقول لك: لا، لا تطع أباك في هذا، عليك أن تصلي الجمعة في وقتها، وإن ترتب على ذلك أن تفصل من الدراسة. الدراسة لا بركة فيها ولا نفع منها ولا علم نافع فيها إذا منعت من صلاة الجمعة ومن صلاة الجماعة. نعم، فنصيحتي لك أن تصلي الجمعة والجماعات وأن تدرس فيما لا يتعارض مع طاعة الله عز وجل. يقول السائل: رجل تقدم لخطبة امرأة فسألوه: هل أنت خلفت زوجتك الأولى؟ فقال: نعم، ولم يطلقها، فهل هذا يحسب طلقة أم لا؟ والله الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا الحسب قصده ونيته، يعني لأن إجابته هذه قد تحتمل التورية، حيث أنه لم ينطق باللفظ الصريح وإنما أجاب فقط عن سؤال، وقد يكون استخدم التورية أو المضرب على حسب قصده ونيته. إن كان قال نعم وهو بالفعل يعني يقصد الطلاق تقع طلقة، يعني قال نعم من باب التورية وكان يريد يعني يقول إن إني سأطلقها أو إني يعني أقول هذا من باب المضارة لكم، فالذي يظهر أنه لا يقع بهذا الشيء والله أعلم، إلا أن يقصد الطلاق. تفضل. رد علي يا عبد العالم، قل له: أنا نأتي بعد قليل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو توضيحا حول ما تفعله الطريقة الشرعية في يوم عرفة من صعودهم على جبل الجميرة الجميرة الحميصرة جبل الحميصرة الحميصرة في محافظة البحر الأحمر بما يسمى بالحج الموازي. وينفرون مع الحجاج من فوق الجبل هذا جبل ماذا إلى قبلة الكازلي إلى قبر الكازلي كي يطوفوا به. طبعا هذا من الكفر والإلحاد بلا شك. الذين يقومون بهذا قد وقعوا في الشرك الأكبر بلا شك، وقعوا فيما يناقض الإسلام. هذا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. هؤلاء الذين يقومون بهذا ليسوا مسلمين إلا أن يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى التوحيد. والذين يجعلون الحج إلى قبر الشاذلي هذا أو إلى ويجعلون الصعود إلى هذا الجبل الذي في البحر الأحمر كالصعود على جبل عرفة، هذا إلحاد في دين الله، هذا إلحاد وزندقة بلا شك. وعلى الدولة أن تأخذ على أيدي هؤلاء وأن تمنعهم من هذا الإلحاد ومن هذا الضلال، ولا ينبغي أن يصبح لهم أبدا. وما أظن مسلما يقر مثل هذا أبدا، مهما كان منحرفا عن الإسلام، حتى لو كان على بدعة وكان على يعني معصية، فلا يقر أحد هذا الضلال وهذا الكفر. ونعوذ بالله من الشرك صغيره وكبيره. والطواف بلا شك بقبور الأموات تعبدا لهم هذا شرك أكبر. الذين يجعلون الطواف بقبر الميت كطواف الكعبة هذا شرك أكبر في العبادة. نعم. فكيف إذا قصد الميت الذي في القبر بالدعاء وبالاستغاثة وبطلب الحاجات ويذبحون عند القبور؟ نعم، ويجعلون ذبح الأضاحي أو ذبح الذبائح عند القبر كالهدي الذي يقدم للكعبة والذي يذبح في مكة، هذا كفر وضلال بلا شك. يعني اعتقدوا هذه العقائد لا، ليسوا مسلمين، ليسوا على الإسلام، لا يشك في هذا أحد يعرف الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمي تليت بسرطان وأريد أن أقرأ عليها ولا أدري كيفية ذلك، وأيضا كيفية استعمال الحبة السوداء وكيفية تناولها، وما نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا. نعم، عليك أن ترقي أمك. جاءنا طبعا الأخذ بأسباب الشفاء في الأدوية المادية هذه، والرقية منها أن تضع يدك اليمنى على رأس المريض أو على المكان الذي فيه المرض، وتقرأ الفاتحة، تقرأ المعوذتين قل هو الله أحد، أو أن تمسح على هذا المكان وتقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكما في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع إصبعه السبابة على التربة ويأخذ شيئا منها ثم يقول: بتربة أو تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. وكما قال صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا يعني يمسح بالسبابة أو يضع السبابة على التراب يأخذ شيئا من التراب ثم يمسح بها على المريض ويقول هذا. وأيضا من طرق الرقية أن تجمع كفيك كلا الكفين أن تنفث فيهما ثلاث مرات. والنفث هو إخراج رذاذ من الريق يعني لا يذكر، يعني كأنه يعني شيء بسيط، يعني ما يعني ما تشعر به إلا قليلا من الريق، هكذا يخرج قليل من الرذاذ مع هذا النفث، ثم تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم تمسح بهما على جسم المريض أو على جسمك إن كنت ترقي نفسك. وأما استخدام الحبة السوداء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام أي الموت. ويمكن أن تستخدم كحبة يعني بحبتها ما أن تأكلها أو أن تشربها بالماء، أو تستخدم كزيت، الزيت الذي يعصر من الحبة أن تشرب الزيت، أو أن تضعه على شيء يعني مثلا ساخن تشربه معه، أو أن تقطر به في أنفك، أو أن تدهن به، كل هذا من الاستشفاء بالحبة السوداء. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. ايش قال؟ ماذا قال لك يا عبدالله؟ يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخنا، ما نصيحتكم لأسرة في أمريكا تريد أن تزوج بنتها برافضي خبيث؟ ونصحهم بعض العلماء فقبل البعض ورفض البعض، يعني هذه النصيحة، قبل الرجال ورفضت النساء. وكما تعرفون الحكومة الأمريكية دائما تنصر المرأة، فما نصيحتكم يا شيخنا وبارك الله فيكم؟ وخلف أول السؤال إيش هتسأل؟ نصيحتنا بلا شك أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من رافضي، هذا أفتى به عامة العلماء، لا يجوز للمسلمة أن تنكح رافضيا أبدا، خاصة إذا كان يظهر صراحة التكفير للصحابة، فإذا كان يظهر التكفير للصحابة ليس بمسلم، فلا يجوز أن تتزوجه. نصيحتي أن يتركوا هذا الرافضي وأن يبحثوا عن مسلم ملتزم بالكتاب والسنة. خلاص لا لا لا، هذا انتهى، كل هذا انتهى. يقول السائل أحسن الله إليكم، أخ من فرنسا يسأل يريد الدراسة في مصر وأمه لا ترى في ذلك مانعا، إلا أخ كان يخدمها مع العلم أنه لا يسكن معها، وإن سافر إلى مصر فستبقى أمه مع أخته فقط دون رجل يساعدها، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ ما نصيحتي له إن كان يعني يستطيع أن يقنع أمه وأخته إن كانت بلا زوج أن يأتوا معه إلى بلاد الإسلام، يكون هذا الأولى، خاصة إذا كان يخشى على نفسه الفتنة. وإن كان يعني لا يستطيع هذا الأمر ووجد من يقوم بأمر أمه وأختها، أو إن كانت أمه تستطيع أن تقوم بأمورها دون الحاجة إليه وهي يعني على الكفر وهو يخشى على نفسه أن يفتن، فهنا الذي يظهر أنه له أن يهاجر حفاظا على دينه. وأما إن كانت أمه يعني على الإسلام ويخشى أنها تضيع وهو عنده القدرة أن يحافظ عليها مع الحفاظ على دينه، فهنا نقول عليك أن تبقى مع أمك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. نعم، الله تعالى أعلم. طيب خلاص، هذا اتركه للناس، هذا اتركه للناس. ليش اشكال ما تقرأ؟ أنا ممكن أجعله لفت يعني يفصل تجد أسئلة خاصة بالإخوة في روسيا. ممكن تفصله.